كيف أصف أهلي وابنتي ووالدي الصغير إذا ألمتهم في الصلاة؟ قال أنس بن مالك: دعت جدتي مليكة النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام، فجاء فأكل فقال: قوموا فلأصلي لكم. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت أنا واليتيم خلفه والعجوز وراءنا. فيجعل إذا كان وولد صغير، إذا كان ولد يجعله إلى جنبه عن يمينه، وأهله وابنته من وراءه. وإذا كان أكثر من واحد، اثنان فأكثر، يكونان خلفه والنساء من خلفه أو من خلف، والله أعلم.